العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي تقديم للشرح، ولم ندخل مباشرة في المقدمة. إذن العقيدة الواسطية ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية. متى ولد شيخ الإسلام؟ القرن السابع. هذا عام جدا. لا، 651. لا، 61 و 600 للهجرة، أواخر القرن السابع. وتوفي سنة 28 700. إذن عاش كم سنة؟ 67 سنة. طيب، كم تزوج من امرأة؟ ما تزوجها؟ تزوج صفر؟ لا. طيب، هل كانت له سرية؟ لا، لم يكن له. إذا كان أعزب حقيقي. أنا تزوج بالعلم. إن شئت. طيب، كم سنة في تأليف الوسطية؟ مكث يؤلفها؟ اختلف قيل بين العصر والمغرب. أنا قلت كم سنة؟ إيه، لا يوجد دقائق أو ساعات. كم ساعات بين العصر والمغرب أو بين الظهر والمغرب؟ وكذا الحموية ألفها في مجلس. الحموية ألفها في مجلس رحمه الله. طيب، من أب شيخ الإسلام ومن جده؟ أبوه من هو؟ عبد السلام ابن هذا الجد، عبد الحليم ابن تيمية الجد، هذا الأب. والجد عبد السلام مجد الدين أبو البركات، صاحب كتاب الذي شرحه الشوكاني في نيل الأفضال، شرح منطق الأخبار من كلام سيد الأبرار. تيمية من هذا؟ تيمية هي جدته، اسمها تيمية، لقبت بتيمية فنسبوا إلى تلك الجدة. طيب، من أبرز تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كل واحد يستطيع يذكر واحد تقريبا. ابن القيم. لا لا لا لا، ابن القيم مترك بخلاف ابن القيم. ابن المفلح. نعم. ابن كثير. نعم. ابن كثير ابن تيمية. ابن تيمية تلميذ ابن تيمية. ابن القيم. نعم. نعم. الهادي. أحسنت. صاحب كتاب. صار المنك. ومحرر. أيه. الفقه. نعم. الذهبي. ذهبي. نعم. الفارسي. شيخ ابن كثير من هو؟ الحافظ، صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال، الحافظ المزي، تلميذ شيخ الإسلام وصاحبه، والعلائي أيضا. والحافظ المزي هو والد زوجة ابن كثير، فابن كثير متزوج بنت حافظ المزي. طيب، إذا هذا أمر معنا. طيب، ذكرنا في المقدمة أيضا أن العقيدة الوسطية احتوت ثلاثة من الأمور، ثلاثة أمور. ما هي؟ يبدأ بالأسماء والصفات. العقيدة من حيث الجملة، يعني الإيمان، الأركان الستة والغيبيات أول، ثم ذكر منهج أهل السنة في المعاملات، أحسنت، حتى التعامل مع النصوص. والثالث الأخلاق. أخلاق، أحسنتم. إذن هذا التقسيم العقيدة الوسطية. ثم فرعنا على ذلك وقلنا أن إذن هو عد المنهج من عقيدة أهل السنة. ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ هذا مرة بتفصيل. فهل بقي في الذهن شيء؟ العقيدة هو ما نعتقده في أمور غيبية من أمور غيبية. الأسماء والصفات والغيبية. يعني يشمل أركان ست الإيمان. ما نعتقده من غير ذلك في يوم الأخير وغير ذلك من أمور غيبية. أما منهاج فهو طريقة التصرف والتعامل مع الغير. الغير في عقدة يعني الفرق. مع المخالف ومع حتى الحاكم. ومع أحسنت. هذا من فرق. طيب من قال أن إذا هذا العقيدة وهذا المنهج؟ طيب إذا كان عالم سني جمع بينهما ماذا يريد كشيخ الأسناء وكغيره من العلم؟ أظن الشيخ ابن باز الشيخ ابن باز يقول المنهج من العقيدة. فهذا الرجل العالم السني إذا جمع بينهما، فلو أن رجلا مبتدع وعقيدته في الأسماء والصفات صحيحة يقول هذا رجل عقيدته، لأن المنهج من العقيدة. ومن فرق يقول هذا الرجل وإن كانت عقيدته من حيث الجملة صحيحة فمنهجه الدعوي فاسد ولذلك نحكم بفساده. الحزبيون إذا فرقوا قالوا عقيدته سليمة ومنهجه وإن خالفكم لا يضر في الاعتقاد، إذن هم كما يقولون سلفي المعتقد إخواني المسلك. هذا لا شك خرافة. إذن هو من حيث الجملة سلفي ولا غير سلفي؟ لا شك في سلفي، لأن هذا المنهج من الدين وهذه أمور كلية، كمن رأى الخروج على الحاكم وما إليه. السلف بدعوا الحسن بن صالح بن حي وهو كان إماما في الزهد والعلم لتكلمه في الحكام. نعم هذا ما مر. طيب إذن في المقدمة قال شيخ الإسلام الحمد لله، بعد البسملة قال الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قوله بسم الله ذكر الشارح هنا الشيخ خليل هراس رحمه الله شرح البسملة وفصل فيها، فقال أن العلماء اختلفوا هل البسملة آية من كل سورة افتتحت بها، طبعا إلا سورة التوبة لم تفتتح بها، أو هل هي آية مستقلة أنزلت الفصل بين السور إلى غير ذلك. صحيح أن هي آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، وهي غير موجودة ما بين سورة الأنفال وسورة التوبة. إذن هي ليست آية من كل سورة، ولذلك اختلفوا هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. الصحيح أن هي ليست من الفاتحة، والدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، قال فإن قال الحمد لله قال حمدني عبدي إلى غير ذلك، فلم يذكر البسملة، دل على أنها ليست من الفاتحة. هذا الأمر الأول. قال الباء في بسمي هي للاستعانة، وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، ولكن كما قال القولان متقاربا. قال جل وعلا اقرأ باسم ربك، إذن القراءة استعانة باسم الله، وقال بسم الله مجراها، إذن تقع مع الاسم ومع الفعل. فإذا أكل الإنسان بسم الله تقديرها بسم الله أكل، وإذا قرأ بسم الله أقرأ، وإذا رمى بسم الله أرمي. واضح؟ طيب ثم ذكر اسم، كلمة اسم من أين، وهنا شيء من التفصيل لكن فيه فوائد لا شك. اسم قال من السمة بمعنى العلامة، وقيل من السمو وهو العلو وهو المختار. صحيح أن اسم هنا من العلو، ثم ذكر مثلا قال وليس الاسم نفس المسمى لكن لعلها تأتي في باب آخر. وكما ما ذكرت لكم مرة أن الاسم للمسمى لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. طيب ثم ذكر قال بسم الله اسم الله جل وعلا. اختلف العلماء هل هو مشتق أو غير مشتق. بعضهم قال اسم جامد، لكن بما أن أسماء الله جل وعلا حسنى وهي أوصاف ومعاني، إذن الله جل وعلا اسم مشتق وأصله من الإله يعني المعبود. ولذلك قال الشارح قال والصحيح أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلهة وألوهية بمعنى عبد عبادة. ثم ذكر عن ابن عباس قال الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. إذن ظاهر الأمر وأله في لغة العرب واضحة. قال الراجز وهو رؤبة بن العجاج قال لله در الغانيات المنتهي سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من عبادتي. ولذلك قرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك، وهي في القراءة التي عندنا ويذرك وآلهتك. قال لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد. إذن أله واضحة في لغة العرب. وبعض اللغويين قالوا أن أله من تحير، وسمي إله لأن العقول تحيرت في معرفة كنهه وحقيقة صفاته. ولكن هذا القول مردود، لأن لو كان أله بمعنى هذا لكان العرب على إيمان، لأننا قلنا لا إله إلا الله حتى المشركين يعلمون أن الله جل وعلا ليس له نظير ومثل. ولذلك ينبغي التنبه أن أغلب كتب العربية دخل عليها علم الكلام. تقرأ الصحاح للجوهري ولسان العرب لابن منظور، كل هذه كتب دخل عليها علم الكلام، ابن فارس أيضا وغيرها. ولذلك إذا قرأت مثلا الاستواء في كتبهم تجد أن الاستواء بمعنى استولى، لأن الكلام أثر. كما أثر الكلام في باب أو في علم أصول الفقه. والله المستعان. طيب فأدخلوا في أصول الفقه مباحثي في الأصل لا تمت لعلم أصول الفقه بصلة. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار بعضهم يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة. قال الشارح واختلف في الجمع بينهما فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله، وقد ذهب ابن القيم إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجئ اسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، ظاهر الأمر. فإذا تعدت إلى الناس سمي رحيم، وإذا أطلق سمي رحمن، والأقوال يعني متقاربة من حيث الجملة. طيب الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. يحسن حفظ هذه المسائل في البسملة لأنها تعرض لك في عديد من الأمور. قال الحمد، بعضهم يقول الحمد هو الثناء باللسان عن الجميل، أو بعضهم يقول هو الثناء بالجميل على الجميل، هذا هو الحمد. قال يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. أما الشكر فعلى النعمة خاصة، وها هنا مسألة سيذكرها الشارع ويذكرها المفسرون وغيرهم، الفرق بين الحمد والشكر، لأن الحمد يكون على النعمة ويكون على الصفة، ولكن الشكر يكون إلا على النعمة الخاصة. والشكر فيه شيء آخر زائد، وهو أن الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالأركان، أما الحمد يكون باللسان. ولذلك قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وهذا البيت ذكره ابن كثير في أول تفسيره. إذن الفرق بين الحمد والشكر يقال بينهما عموم وخصوص. قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح. أو هنا الفرق بين الحمد والمدح، عفوا قبل ذلك ذكر قال: فعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد بالثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. هذا الظاهر. ثم ذكر ابن القيم الفرق بين الحمد والمدح، قال: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، يعني إذا حمدت تثني مع حب وتعظيم. أما المدح قد تمدح إنسان وأنت له منافق كما يفعل الشعراء. ولذلك ذكر الجاحظ في كتابه بخلاء قصة كنت قرأتها، قال أن رجل ذهب إلى أمير من الأمراء ليمدحه، تعرف كان يمدحونه ويعطونه من المال، فأصبح الرجل يمدح معناها أوصاف عجيبة. فقال له لما أنهى مدحه: أعجب الأمير بذلك، وكان بجانبه وزيره، فقال لهذا الرجل الشاعر، قال له، أمر خادمه وقال: أعطيه 100 بل 200 بل 3 بل 4 بل 5 بل 10,000. وكان الرجل يزداد فرحا ثم ذهب. فجاءه الوزير قال: والله لو أعطيته 100 لقنع بها، 100 كان تكفي. قال: يا فلان، ألم ترى ماذا قال في من أوصافي؟ قال: لقد أسعدني. وهل قال حقا؟ لا. قال: وأنا كذلك أسعدته ولن ينال شيئا من المال. قال: هو تكلم فأفرحني، وأنا قال وعدته ولن أعطيه شيء، لأنه قال من السفة أنا يكذب علي هو أعطيه المال. فكان رجلا واقعيا يعلم قدره. والشعراء يبالغون في المدح، حتى أن بعضهم وصل إلى الكفر. قال بعضهم، ولعله هذا كان في عهد الدولة الفاطمية العبيدية الباطنية القرامطية، ماذا قال؟ قال: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم أنت الواحد القهار. يحكي على إمامهم: فأصيب بمرض فمات من وقته فيما أعلم القصة. انظر كيف مجول. ذلك الله جل وعلا قال: والشعراء يتبعهم الغاو، ألم تر أنهم في كل واد يهمون ويقولون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم الله جل وعلا استثنى المؤمنين لأنهم لا يقولون إلا الحق في هذه الأمور. إذن هذا الفرق بين الحمد وبين المدح. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. أرسل من الإرسال، والرسول قال الشارح في تعريفه، قال: من بعث برسالة يقال أرسله بكذا، إذا طلب إليه تأديته وتبليغه. وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، يقول رسل ويقول رسل. وفي لسان الشرع هذا الذي اختاره الشارح، قال إنسان ذكر، قوله إنسان خرج منه الجن. اختلف العلماء هل في الجن رسل أم لا. صحيح أن فيهم النذر وليس فيهم الرسل، ولذلك سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قضي فلما حضروا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا، كتابا عجبا، كتابا أنزل بعدين عجبا، قالوا لا هذا في الجنة، كتابا أنزل من بعد مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن هنا الجن ولوا إلى قومهم منذرين، وذكروا في الأحقاف وفي الجن. طيب، إذن قوله إنسان خرج به الجن، وكلمة ناس لا يخرج منها الجن، لأن الله جل وعلا، أو كلمة رجال لا يخرج منها الجن، لأن الله تعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، لكن هنا قوله إنسان خرج الجن، ذكر خرجت به، وهذا هو الصحيح. وخالف ابن حزم وقال أن مريم نبية، والصحيح أن الأنبياء لا يكونوا إلا رجال، والله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن فالذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا إلا رجال، والنبي صلى الله عليه وسلم رجل، إذن ليس هناك في الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وأعظم امرأة في العالمين هي مريم، والله جل وعلا أثنى عليها فقال وأمه صديقة، فأعظم مقام للنساء هو مرتبة الصديقية، وقد نالته مريم عليها السلام. حر خرج به العبد، بل النبي والرسول يكون من أشرف القوم، كما ورد في الحديث أن لا يكون من ولد زنا، شرف الأنبياء أعظم شرف ونسبهم أحسن الأنساب. ولذلك هل في قراءة هي أو فقط تفسير العلماء لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهل هي قراءة أم تفسير؟ من أنفسكم قراءة، نعم، يعني من أحسن الناس، من أنفسكم يعني من أعلى ما فيكم. قال أوحي إليه بشرع، قوله أوحي إليه بشرع هذا يدخل فيه حتى النبي، وأمر بتبليغه. إذن هنا خرج النبي على أحد الاعتبارات، ومر معنا في اللمعة، ولعله يأتي معنا في الكتاب إن شاء الله تعالى التفصيل لهذه المسألة. فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. لكن الصحيح أن حتى النبي يؤمر بالتبليغ، لكن يؤمر بالتبليغ إلى قوم موافقين، ولا يؤمر بالتبليغ إلى قوم مخالفين. ولا بأس أن يأتي النبي بشرع جديد، لا بأس. قال شيخ الإسلام في النبوات كما يفتح الله على عالم من علماء المسلمين في قضية معينة بأمر معين، فهكذا قال الأنبياء. ولذلك جاء في الأثر أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، قال ابن مفلح في الأدب الشرعية هذا الأثر لا أصل له ولم أقف على سنده، لكن يذكر. طيب، قال والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا يعني رسوله، هو الذي أرسل رسوله هو محمد صلى الله عليه وسلم. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال الشارح الهدى في اللغة البيان والدلالة، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، المعنى بينا لهم. قال وتعريف الهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، وهنا المؤلف سيفرق ما بين هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، وقد مر معنا في كتاب التوحيد في باب إنك لا تهدي من أحببت. ثم قال بعدها، قال والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. كلها بالنسبة للشارح تشمل الهدى. دين الحق، قال معنى الدين، الدين يأتي لعدة معاني، منها الجزاء مالك يوم الدين، ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا إلى غير ذلك. وقد يطلق الدين حتى على ما التزمه الناس من أمور، قال جل وعلا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، كان فرعون مش من دين، ليس فرعون موسى، لكن فرعون حاكم مصر كان فرعون في ذاك الوقت، كل من حكم مصر يسمى فرعون، أما فرعون مصر قيل الناس مصعب بن الوليد. فقال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، إذن سماه دينا لالتزامهم ذلك التشريع وإن كان كفريا. وقال جل وعلا لكم دينكم ولي دين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في سؤال له، قال أن الدين كل ما تعبد به المرء ولو كان باطلا. فالبوذي عنده دين، وهو ما يدين به ويلتزمه ويتعبد به وإن كان باطلا، والعقيدة كذا، فمن اعتقد على شيء فهي عقيدة صالحة كانت أم فاسدة. قال والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أو قولية أم فعلية. قال في اللام ليظهره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، هنا لام التعليل، واللام هنا اسم وحرف أو فعل حرف، طيب هو مثال أمامكم. قال وهو من الظهور بمعنى العلو، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، يعني منتصرين. وذلك العلماء يقولون قوله لا تزال تفيد الاستمرار، وقوله ظاهرين تفيد الانتصار. قال هو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. قال وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق، قالها هذه عندنا، قالها نعم، وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. والمعنى الإجمالي لما تقدم هذه الجملة، قال أن جميع الأوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظم النعم إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحتياج الناس إلى النبوات وإلى الرسالات وإلى الكتب أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن بالعلم والدين والإيمان تحيا القلوب، ولا شك أن حياة القلوب أهم من حياتي الأبدان، وإلا لصار الناس كالبهائم. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر الكفار قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، والله جل وعلا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالفرق بين الإنسان والأنعام والحيوان هذا الأمر، وهو استقبال الرسالات والعمل بمقتضى الشرائع والانقياد لدين الله كم مرة من الوقت. مرة في الساعة. كيف؟ أيوة. أيوة. نعم. نص ساعة بالضبط. نكمل هذه المقدمة المختصرة هنا. لا أظن أن نكمل كل هذه بهذا التفصيل. طيب. نعم. طيب إذن. قال بعدها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشهادة هي الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر شهادة. إذن شهادة عن علم وعن اعتقاد للصحة مع الإقرار والإذعان. ولذلك المنافقون قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا تكفيهم، لأنهم قالوها لفظا وكفروا بها معنا وقلبا واعتقادا. إذن قال ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. ولذلك الله تعالى لما ذكر المنافقين قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن قالوها لفظا وأنكروها قلبا، فهم يبدون يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. لا إله إلا الله مرت معنا في تفسير التوحيد في كتاب التوحيد، يعني لا معبود بحق إلا الله، واضح. وفيها نفي وإثبات. لا إله نفي كل ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبودية لله وحده. فمن نفى ولم يثبت فقد ألحد، ومن أثبت ولم ينفي فقد أشرك، ومن نفى وأثبت فقد وحد. قوله وحده لا شريك له، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال تأكيدا بعد تأكيد لبيان مقام التوحيد. هذا التأكيد على وحده لا شريك له. قال إقرارا به وتوحيدا. توحيدا يعني إخلاص، إخلاصا لله عز وجل. والتوحيد من وحد يوحد، أي أفرد الشيء وجعله واحدا. وتعريفه في الشرع هو إفراد الله جل وعلا بما اختص به من ربوبية وإلهية وأسماء وصفات. فلو قال بعضهم التوحيد هو عبادة غير الله، هذا توحيد الإلهية. فالتعريف الأشمل للتوحيد إفراد الله بما يختص به. وخصائص الله ثلاثة في التوحيد: الربوبية وهو توحيد الأفعال، الإلهية وهو توحيد الله بأفعالنا، والأسماء والصفات تثبت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. طيب قال وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى. ولهذا قارن بينهما في الأذان في التشهد. ولذلك قال حسان وقد ضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في خمس المؤذن أشهد. إذن لا تكفي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لدخول الجنة، وهذا تفصيله في كتاب فضل الإسلام. أن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني. هذه المقصود بها أمة الدعوة أو الإجابة أمة الدعوة، يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ولذلك لو استفتح الناس ألف طريق وطريق وسلكوا، أو استفتحوا ألف باب وباب وسلكوا ألف طريق وطريق، فكل الأبواب موصدة وكل الطرق مسدودة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال ابن القيم في أول مدارج قال لأنه موصل إلى الله متصل بالله، هذا هو السبيل الوحيد الذي فيه النجاة. وهنا فائدة بديعة. ذكر الحافظ ابن حجر أظن في كتاب الرقائق لما ذكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى من الجنة، قال لو قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة، قال لشق ذلك على المسلمين لأن ما كل الناس يستطيع أن يقولها، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم حدا أدنى حتى من قال لا إله إلا الله سكتناها، لأن محمد رسول الله متضمنة، بما أنك أقررت بالله جل وعلا تؤمن برسوله الذي أرسله بكتابه الذي نزل. فهمتم الفائدة؟ طيب، ولذلك قال بعض أهل التفسير قول الله جل وعلا ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت معي، وهذا ظاهر وبين. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء والثناء، قال جل وعلا وصلي عليه، وأصح ما قيل فيها وقول بالعالية رحمه الله ورضي عنه كما ذكره البخاري في صحيحه قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة أو عند الملائكة، هذا هو أصح ما فسرت به الصلاة. وابن القيم عنده كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، قال والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هذه صلاة الملائكة عليك. ومن الآدميين هي التضرع والدعاء، فنحن إذا قلنا اللهم صل على محمد اللهم اثني على محمد في الملأ الأعلى ليظهر شرفه ويزداد رفعة عليه الصلاة والسلام. قوله وعلى آله، الآل هم أتباع الرجل على الدين، قال الآل المراد به قال آل الشخص هم من يمتون إليه بصلة، وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه، فعلى حسب الاستعمال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ابن أبي أوفى، على آل ابن أبي أوفى يعني أهل بيته، ولكن إذا أطلقت المقصود بها كل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه. قوله وصحبه، الأصحاب مر معنا في اللمعة تعريف الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح كما قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر وفي الإصابة، قوله من لقي خرج منها أو يدخل فيه الأعمى لأنه لم يرى، مؤمنا به يعني لم يلقاه كافر، ومات على ذلك يعني مات على الإيمان، خرج بذلك من مات على الكفر كالذين ارتدوا والله المستعان. قال وإن تخلل ذلك ردة على الصحيح كالذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان فيبقى عليه صحبة. وقول الحافظ بن حجر على الصحيح إشارة إلى الخلاف. قوله وسلم تسليما مزيدا، السلام يعني ندعو أن للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل مكروه، والسلام من أسماء الله جل جلاله، فنحن ندعو له بالسلامة إن كان حيا بالسلامة في نفسه وبعد موته بالسلامة في دينه من كل عيب. قال ومعناه البراءة يعني اسم السلام، البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة، هذا اسم السلام لله جل جلاله. قوله مزيدا صفة لتسليما يعني تسليما مزيدا فيه، ويذكر العلماء أن من بعد صلاة الإبراهيمية وما إليه من أحسن الصلوات التي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأشخاص وأثنى عليه العلماء قول الشافعي: اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. هكذا كان يقول الشافعي رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.